بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. الحكومة والعروض، عندنا لدى التعارض أمور خمسة، ربما بين الدليلين ينشأ التعارض، ولكن مع ذلك نقدم أحد الدليلين على الثاني. لماذا نقدم؟ إما نقدمه من باب التحقيق، وإما نقدمه من باب التخصص، وإما نقدمه من باب الحكومة، أو نقدمه من باب العروض. فإذا لم يكن هنالك تحقيق ولم يكن تخصص ولم يكن حكومة ولا ورود، نحكم بالتعارض. فنرجع إلى قانون التعارض، هل هو تسابق أم هو تأخير، مثل ما سيأتي في المستقبل إن شاء الله. استهلاك من الضروري أن نبين معنى التخصيص والتخصص والحكومة والحكومة. التخصيص والتخصص في بحث العام والخاص تقدم الكلام فيه، ولكن اجمالا هنا نشير الى بعض الامور. التخصيص يعني تضييق في دائره الحكم الشرعي، التخصص يعني تضييق في دائرة موضوع الحكم الشرعي، التخصيص في الأحكام، التخصص في الموضوعات. وبعدين نجي إلى توضيح الأمور. إذا قال المولى أكرم العلماء، أكرم العلماء عام في حكمه يشمل كل عالم، الفاسق هو العادل. لكن إذا جاء خطاب ثاني من المولى يقول لا تكرم الفاسق من العلماء، لا تكرم فساق العلماء، فهنا يصير نوع من التعارض، نوع من التكابر. ليش؟ لأن العام يقول أكرم العلماء، فساقه وعزوها. الخاص يقول لا تكرم الفساق، يعني ضيق دائرة وجوب الإكرام على الحدود فقط. فهنا يحصل تعارض، ماذا نصنع؟ نقدم الخاص على الخاص. فنقول لا تكرم العلماء وإن كان عاما يشمل العدول والفساق، ولكن لا تكرم الفساق خصص هذا العموم وحول الحكم، ضيق دائرة حكم وجوب الإكرام في العدول فقط. هنا عندما المولى يقول لا تكرم الفساق من العلماء، العموم يصدق على العالم الفاسق، لأن يعني الفاسق هو عالم، ولكن المولى يقول لا تكرم. هاي هواية خلوا اختباركم حتى لما نجي الى الحكومة يتوضح لنا ثلاث مرات. فاذا من جهة العام يقول انا حكمي شامل، اكرم العلماء العالم والفاسق. الخاص يسوي يضيق دائرة الحكومة، يقول الفاسق لا تكرمه، العالم فقط تكرمه. هذا معناه التخصص. تخصيص دائرة الحكم الشرعي، تضييق دائرة الحكم الشرعي بالحكم. فيها طبعا في تقديم الخاص على العام اكو اسباب، لماذا نقدم الخاص على العام اذا كان عندنا دليلان احدهما عام والثاني خاص؟ ما هو السبب الذي يدعونا لان نحمل العام على الخاص ونضيق دائرة الحكم العام بسبب الخاص؟ لماذا؟ الجواب للأظهرية، لان الخاص كالنص، العام ظاهر والنص يقدم على الخاص. اذا ما نقبل الخاص نص نقبل الخاص الخاص، وبناء العقلاء قائم على ان الدليلين اذا كان احدهما اظهر من الثاني يقدم الاظهر على الخاص. شلون؟ اكرم العلماء ظهور بنص الشمول بالعدول والاتفاق، لان ظهور العموم هو هذا. لا تكرم الفساق كالنص في اخراج الفساق من عموم اكرم العلماء، لان اكرم العلماء فرض كلمة واحدة بالشمول وبالعموم تشمل العدول والفساق. اما عندما المولى يقول لك الفاسق لا اريد اكرامه، هذا كالنص بانه قطعا المولى لا يريد اكرام الفاسق، فلذلك قدم الاظهر على الفاسق. هذا بالنسبة لك. ملاكات التخصيص شنو؟ أمور. الأول بين العام والخاص، لكن أكو أمور بخصوص مطلق. أكرم العلماء أعم مطلقا بين بحيث الخاص يكون خاص، العام يكون عام مطلق. هذا من جهة. من جهة ثانية، التخصيص تضييق في الحكم الشرعي. النقطة الثالثة، التخصيص تضييق في الحكم الشرعي حقيقة واقعا مو تعبدا. هذا خلوه في بالكم. ليش؟ لأن المولى عندما يقول أكرم العلماء، أنت في البداية تتصور أنه مراد أن العدول في الفساق، لكن عندما يقول لا تكرم الفساق، هذا يكشف لا تكرم الفساق، يكشف على ان خطاب المولى من البداية كان ضيق بس فرض بمطلب عام، يعني يكشف على ان مراد المولى الجدي اكرام العلماء لحضور الفقام ولا الكتار وليس الكتار. هذا من ملاكات التخصص. وعندنا تخصص، التخصص يعني احد الدليلين يلغي موضوع الدليل يخرج موضوعه، مثل ما اذا المولى قال اكرم العلماء، اكرم العلماء يخرج الجاهل تخصصا عن هذا الكلام. ليش؟ لان اكرم العلماء يقول ما كان مصداقه العالم يجب عليه اكرامه، اما الجاهل لا يجب اكرامه. لماذا؟ لأن الجاهل من البداية خارج في موضوعه عن مصداقية العالم، الجاهل ليس بعالم، فلذلك لا يجب هنا الجاهل يخرج عن حكمه عن وجوب الإكرام بالتخصص مو بالتخصيص. ليش؟ لأن التخصيص يحتاج بيانية، يحتاج دليلية، فرد واحد عام فرد واحد خاص. اما التخصص لا يحتاج دليل، دليل واحد من جهه يثبت الحكم على موضوع ونفس هذا الدليل يطير الحكم من موضوع ثاني. اكرم العلماء يثبت الحكم على العالم وينفي الحكم عن الجاهل، دليل واحد مو دليلين، على مو مثل اكرم العلماء ولا تكرم المستعمر. هذا واضح الطريق للمواضع. فإذا التخصص مو مثل التخصيص. الفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى في التخصيص الدليل يشمل كلا الموضوعين معا، ولكن المولى يغير واحد من الموضوع. أكرم العلماء يشمل الفاسق والعادل معا، ولكن المولى يقول الفاسق على الفاسق. أما التخصص من البداية يشمل موضوع واحد، ليش يشمل موضوعين؟ أكرم العلماء يشمل العلماء بعد لا يشمل الجهال. الفرق الثاني ان التخصيص دليلين اما التخصص دليل. لذلك احنا نسمي التخصص مو خروج حكمي، خروج موضوعي عن لسان العلم. في التخصيص مو خروج موضوعي، خروج حكمي. ليش؟ لان اكرم العلماء يشمل العدول والحساب. المولى يقول دائرة الاكرام ضيقها على العدول. اما في التخصص الخروج موضوعي، اكرم العلماء يعني لا تكرم الجهال، لان الجاهل اصلا موضوعا لا يدخل في موضوع العالم حتى يجب الكرام. هذا بالنسبه لنا. عندنا نوعان اخران من التقديم، تقديم الحكومه وتقديم الورود. تقديم الحكومه شنو؟ حكومه شنو؟ ورود يعني شنو؟ إذا واجهنا هالنوع من الأدلة دليلية وشفنا هلول بينهم ماكو عموم وخصوص مطلق حتى نقدم القاضي على الخاص، ولا أكو بيناتهم تخصص أحدهما موضوعا خارج عن موضوع الدليل الثاني، بل كلا الدليلين معتبر، كلاهما له شأن، كلاهما منجز. بس مع ذلك احنا نكتشف ان مراد الشارع تقديم احدهما ايضا. هذا الكلام سابقا كان في كلمات العلماء جاي، والظاهر ان في كتاب الجواهر استاذ الشيخ الانصاري جاي هذا التعليق الحكومه والورود. القدماء كان اطلاق التقديمات عام عندهم، حكومة ورود تخصيص تخصص، كله يسموه تخصيص وتخصص، الحكومة يسموه تخصيص، الورود يسموه تخصص. الشيخ الأنصاري إذا نقح هذه المسألة وقال لا، عندنا التقسيمات والتقديم بين الأدلة أربعة، تخصيص تخصص حكومة وورود. ليش؟ بنبت هذه القضية اللي كتاب، لأن الشيخ شاف أكل أدلة عندما تتعارض تخصيص وتخصص ماكو بينها، ولكن مع ذلك احدهما يقدم الى الاخر. وين هاي القضيه لاحظها الشيخ؟ لاحظها في الاحكام الاوليه والاحكام الثانيه. مثلا الايه الشريفه تقول كتب عليكم الصيام، الصوم واجب، الصوم واجب، هذا حكم مطلق لو مو مطلق؟ نعم. كان يصيبك ضرر من وراء الصوم او من سوء الضرر، الصوم عليك واجب حتى لو تضرر. الآية الشريفة تقول كتب عليك، حتى لو اصابك المرض، حتى لو اصابك الضرر يجب عليك. هذا دليل اولي. من جهة ثانية شفنا في الدليل اخر يقول لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، ضرر مطلق. هذا الدليل يسموه دليل ثانوي مو دليل اول. التمليات الثانوية اربع تمليات. فاذا الآية الشريفة من جهة تقول يجب عليكم الصيام، اصابكم الصواب او لم يكن. القاعدة الفقهية شنو تقول؟ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. يعني شنو؟ يعني تسلب عن الدين مطلق الضرر، كل ضرر يصيبك من الدين يقول لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. النسبه بيناتهم شنو هذول؟ وجوب الصوم وقاعده لا ضرر. شنو النسبه بيناتهم؟ العموم والخصوص متوجه. ليش؟ لان عندنا الصوم قسمي، فرد صوم يصيبك الضرر، فرد صوم لا يصيبك الضرر. من جهة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يقول لك فرد واجبات أكو فيها ضرر، فرد واجبات ما شلون؟ الصيام الضرر مثل الشيخ والشيخة إذا صام يصيبهم الضرر، أما الشاب فمن جهة أكو افتراق في الصوم والضرر، أكو صوم بلا ضرر والصوم فيه الضرر، أكو ضرر يصيبك في العبادة كالصوم وأكو ضرر يصيبك في المرض، لكن هذول وين يلتقون؟ يلتقون في الصوم الضاري. شنو النسبة بين الصوم؟ العموم والوجه. نقطة الاجتماع وين؟ فيما إذا أكو هنالك صوم وفي هذا الصوم شنو أكو؟ ضرر. جهة الافتراق الصوم اللي ما بيه ضرر من هالجهة، جهة الافتراق الضرر اللي مو في الصوم، في المال، في أشياء أخرى. فالنسبة عموم وخصوص. إهلانا شنو نسوي؟ كتب عليكم الصيام مطلق، أصابك الضرر أو لم يصبك؟ لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. يقول لا، إذا أصابك الضرر مرفوع عنك. مرفوع عنك شنو يعني؟ يعني الصوم صحيح. كتب عليكم الصيام، يقول الصوم واجب على كل حال، أصابك الضرر أم لا؟ لا ضرر ولا ضرر، يقول يقول لا، الصوم إذا أصابك منه ضرر فالصوم مرفوع غير واجب عليك. شو نسوي؟ نقدم الدليل الثانوي على الدليل الأول. بأي لحاظ نقول لا ضرر ولا ضرار مقدم على كتب عليكم الصيام. فشو نسوي؟ نقول الصوم واجب على العباد إذا لم يمسهم الضرر، أما إذا مسهم الضرر دليل لا ضرر ولا ضرار مقدم. وهكذا أدلة نفي الحرج، أدلة نفي العسر وما أشبه من الأدلة الثانوية تقدم على الأدلة الأولية. فإذا لا ضرر مقدم على كتب عليكم. ليش مقدم؟ هل هذا التقديم بنحو التخصيص؟ لا. هل هو بنحو التخصص؟ لا. هذا التقديم بنحو التخصيص. شلون بنحو الحكومة؟ دليل لا ضرر ولا ضرار، حاكم قاهر مسيطر على دليل كتب عليكم. نستفيد على روح الشريعة هي من الدليل الحاكم، نستفيد أن روح الشريعة هكذا، يعني المولى كأنه من البداية لا يريد أن يصيب الضرر في أحكام، ولذلك قدم دليل لا ضرر على دليل كتب عليكم. مثال آخر اللي مثال سابقا تقدم، حرم عليكم الرضا، هذا دليل الربا محرم، سواء كان الربا بين الصديق والصديق، بين العدو والصديق، بين الأخ والأخ، بين الزوج والزوجة، بين الوالد والوالد، حرم الربا دليل مطلق يشمل كل أقسام مطلق الزيادة المالية لدى القروض محرم. دليل ثاني يجي يقول لا ربا بين الوالد والولد، هذول النسبة بيناتهم شنو؟ عموم من وجه. ليش؟ لأن عندنا ربا هذا اللي هو مطلق، عندنا زيادة مو ربوية مثل أرباح الأموال، زيادة مو ربوية في المضاربة، في البيع، في التجارة وما أشبه. من هذه الجهة عندنا ربا مثلا ما فيه زيادة، زيادة فائقة مثلا، مثل إذا بعت ذهب بذهب شوية أكثر شوية مثلا، وعندنا هم ربا وهم زيادة. النبي بيناتهم شنو؟ عموم وخصوص. شو نسوي الآن؟ دليل يقول حرم الربا حتى بين الوالد والولد محرم، دليل يقول لا ربا بين الوالد. فهنا في موضوع الزيادة الربوية بين الوالد والولد أكو تكاذب لولا؟ نعم. ليش؟ لأن دليل حرم الربا يقول حتى بين الوالد والولد حرام، دليل اللي يقول لا ربا بين الوالد والولد، يقول لا حر بالربا مغير ما عدا الوالد والولد. شو نسوي؟ هذا مو تفصيل، وان كان بالنتيجة يدخل في قاعدة التفصيل، ولكن دليل لا ربا بين الوالد والولد ناظر الى ذلك الدليل حر من الربا بالتعبد الشرعي. المولى يقول هذا الربا بين الوالد والولد مو هو مو ربا، هو ربا، بس انت عامل معاملة عدم الربا، عامله بهذه الطريقة، تعامل معه بهذه الطريقة، نزله تعبدا شرعيا بهذه الطريقة. وإلا في الواقع والوجدان الربا بين الوالد والولد هم زيادة، هم زيادة على المال، هم أخذ من دون استحقاق، لكن الشارع المقدس يقول أنت في عين الحنة غمض عنك. والأمثلة على ذلك، هل يسموه حاكم؟ دليل حاكم، ليش حاكم؟ يعني قاهر دليلية الدليل الثاني، يضيق من دليل الثاني. لكن الفرق شنو بين التخفيف وبين الحكم؟ شنو الفرق؟ في التخفيف التضييق الحكم حقيقي، اكرم العلماء لا تكرم الفساق، يكشف عن ان مراد المولى جدا من البدايه كان هو العلماء المعبودين. اما في الحكومه التضييق في دائره الحكم او التوسعه في دائره الحكم، هذا التضييق والتوسعه مو تضييق وتوسعة حقيقية ووجدانية، وإنما تعبدية، يعني بالجعل المولوي. احنا نقدم احد دليلين على الثاني، وإلا الربا بين الوالد والولد حقيقة موجودة، لا الزيادة موجودة، بس الشارع يقول لك انت ما يخصك ما يخالف. هذا مو مثل اكرم العلماء ولا اكرم العلماء. فاذا في التخفيف احد الدليلين يقدم على الثاني بالظهور والوجدان الحقيقي، اما في الحكومه الظهور ما يحتاج، تعبد شرعي اكثر من هذا. نعم انت مره الدليل الحاكم يضيق من دائره الدليل المحكوم، احيانا يفرشل يوسع، مثل ما اذا المولى قال الطواف بالبيت خلاص، الطواف في البيت صلاة، الطواف في بيت الله الحرام هذا هو الطقم، هذا موضوعا مو صلاة. ليش؟ لأن الصلاة أولها التكبير آخرها التكبير، الطواف لا دي تكبير ولا دي. بس مع ذلك مراد المولى شنو؟ يقول أنت نزل الطواف، اعتبر الطواف بمنزلة الصلاة، حتى شنو؟ حتى أحكام الصلاة تحملها على الطواف، من الطهارة، من الذكر، من القيام، وما أشبه. هذا الدليل موسع من موضوع الدليل السابق، يعني حاكم عليه بالتوسع. الدليل السابق المثال السابق حاكم على الدليل الثاني للتغيير، هذا معنى. فإذا بين الحكومة وبين التخصيص أكو تشابه، بس الفرق بينهما أن التخصيص وجداني وحقيقي، الحكومة تعبد وتنفيذي. طبعا المصنف عنده امثله هذا، بعدين راح نقرا الامثله. شنو بقى عندنا؟ عندنا معناه الورود، معنى الورود شنو؟ الورود له نفسه التخصص. التخصص شنو هو؟ الخروج الموضوعي. الورود هذا الشيء الخروج الموضوعي، ولكن الفرق بينهما ان التخصص خروج بالدليل، اما الورود بالتعبد. مثل تقديم الإمارة على الأرض، الإمارة الشرعية على الأرض العمل. شرب السكر ما يدري إحنا حكم شنو، هل هو الحرمة؟ احتمال. هل هو الكراهة؟ احتمال. مثلا إذا فقدت الدليل على الشيء لازم شو تسوي؟ ترجع على الأصول. بالنسبة للبراءة شك في أصل التكليف، بالنسبة إلى شرب السكر ما تدري حكمه شنو، تكليف ما تدري أكو فيه لو ما فيه عطال عدم التكليف أجر البراءة. لكن في شرب السكر عندما تفقد الدليل على حرمته تجري البراءة. البراءة شو تقول؟ يجوز شربه، تمام. لكن إذا قام عليك عندك خبر واحد يقول شرب السكن حرام، شو تسوي هنا؟ ها؟ تعمل بالخبر الواحد، لأن الخبر الواحد إمارة، الإمارة مقدمة على الأرض. بأي نحو مقدمة على الأرض؟ بنحو الحكومة توسع وتضييق؟ لا، بنحو الورود. ليش؟ لأنه البراءة شو كنت تقول؟ تقول الشيء إذا كنت جاهل بحكمه اجري البراءة أو الإقرار بلا بد، تمام. الخبر الواحد عندما يكون يقول لك شرب السكن حرام، هنا بعد أنت صار عندك ما عندك بيان؟ لا، صار عندك بيان. فالبراءة متى تجري؟ عند عدم وجود البيان. الخبر الواحد إذا قام على حرمة شرب السكن ما أصبحت بلا بيان، أصبحت مع البيان، فلذلك تقدم الخبر الواحد على أطالته البراءة. بأي نحو؟ بنحو الورود. ليش؟ لأن موضوع البراءة عدم البيان، براءة عقلية. الخبر الواحد شو يقول لك؟ هذا بيان. بعد يبطي موضوع البراءة؟ لا، يطير. فالإمارة واردة على الأصل العقلي. يعني شنو؟ يعني ملغية لموضوع الأصل العقلي. لكن بأي نحو؟ بنحو التعبد الشرعي. ليش؟ لأن الشارع يقول صدق العادل، والشارع يقول صدق العادل. خبر الواحد فجأة الشارع قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية اللي أثبتنا بها صدقية خبر العادل. فإذا كان الشارع ما محدثنا بخبر الواحد ما كنا نقدم الإمارة على الأرض. أما في التخصص مو هالشكل، الموضوع من البداية غاير. أكرم العلماء يقول لك يعني عزيان ذلك، هذا بالتعبد الشرعي؟ لا، بالظهور العرفي. أما هنا في تقديم الإمارة على الأصل بالظهور العرفي؟ لا، بالتعبد الشرعي. فإذا للحكومة روح التخصيص، ولكن هناك في التخصيص تضييق فقط وفقط. تفسير التخصيص في التخصيص تضييق فقط وفقط في الحكم، أما في الحكومة ربما تضييق في الحكم، وربما تضييق في البوضوع، ربما توسعة أيضا في الحكم أو توسعة في البوضوع. هذا من جهة. من جهة ثانية في التخصيص الخروج وجداني وحقيقي في الحكومة. شنو الخروج؟ تعبد هاي فضلها. تجي إلي ورود والتخصص. الورود ما تتروح التخصص، ولكن الفرق أن التخصص خروج حقيقي وجداني، أما في الحكومة في الورود شنو أكو؟ الخروج تعبد. والأمثلة على الرأي ما أدري واضح أو حشد أو واضح. يبقى شنو الفرق بين الحكومة والورود؟ الحكومة أهم من الورود. ليش؟ لأن تشمل الأحكام والموضوعات، أما الورود يشمل الموضوعات فقط. حتى أكو فرق آخر في كتاب مكتوب بعدين ما أقول. فالفرق في الحبارة سريعا الحكومة والورود صفحة 194 هاي الصفحة. وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصاري رحمه الله، يعني الحكومة والورود أضاف على الأدب. وقد فتح به الحكومة والورود بابا جديدا في الأسلوب الاستدلالي في الفقه. ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في جواهر الكلام كتاب الجواهر في شرح شرائع الإسلام، فإنه لم يكن بهذا التحديث والسعة اللذين انتهى إليهما الشيخ. فإذا تعبير المصنف من مبتكرات الشيخ مو مرادة المبتكر يعني الإبداع، وإنما التطوير التنمية. تعبير المصنف مسامح. وكان الشيخ رحمه الله على ما ينقل عنه يصرح بأن أساطير الفقه المتقدمين لم ينقلوا عن مرضى ما كان يرمي إليه من الحكومة والورود، وإن لم يبحثوه بطريح القول ولا بهذا المصطلح. الاصطلاحات كانوا كله الحكومة والورود. الحكومة أيضا يطلقون عليه تخصيص، الورود هم كانوا يطلقون عليه تخصيص القدماء. إذا الشتى واحد أربعة. واللفتة الكريمة من الشيخ كانت في ملاحظة الشيخ لنوع من الأدلة إذ وجد أن من حق الأدلة أن تقدم على أدلة أخرى في حين أنها ليست بالنسبة للأدلة الأخرى من قبيل الخاص والعام حتى يقدم الخاص على العام بناء على أخرى، بل قد يكون بينهما العموم من وجه، يعني بين الخاص والعام لازم أقوى عموم وجه، ولا يجب هذا التقديم سقوط الأدلة الأخرى عن الحجية، ولا تجري بينهما فواعل التعارض حتى نرجع للتفاقض أو التخيير مثل ما هي، لأنه لم يكن بين الدليلين تكاتف، يعني لا ربا بين الوالد والولد وحرم الربا تكاتف ماكو في المسجد بالنتيجة بحسب لسانهما من ناحية أدائية ولا منافاة، ماكو منافاة، يعني أن لسان أحد الدليلين لا يكذب الآخر ولا يبطله، وإنما يقدم عليه للنظارة وللسيطرة، بل أحدهما المعين من حقه بحسب لسانه وأدائه ومعناه وعنوانه أن يكون مقدما على آخر تقييم لا يكذب بطلان الآخر لا فرضه عن ظهوره، جالسين يشير وين بالتخفيف ليش، لأن الخاص يفرض ظهور الآن في العموم، وهذا هو العجيب في الأمر والجديد على الباحثين، وذلك مثل تقديم أدلة الإمارة على أدلة الأصول العملية بلا إسقاط لحجية الأصول العملية، عندما نقدم الخبر الواحد على أصالة البراءة نقول أقاد البراءة براءة، لا بس هذا الدليل مقدم، يعني تقدم رتبي أكو بينكما، بس هذا التقدم رتبي لا تقديم ذات الرتب وإنما تقوم أول، ولا فرق لظهورها أو تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول. والمعروف أن أحد اللامعين من تلامذة الشيخ التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر، التقى بالشيخ الأنصاري قبل أن يتعرف عليه وقبل أن يعرف أن يعرف الشيخ بين الناس، وسأله سؤال امتحان واختبار عن سر تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما في الدرس المذكور لصاحب الجواهر، فقال له الشيخ إنه حاكم عليه، يعني مقدم لأنه حاكم ولأنه مخصص. قال وما الحكمه؟ فقال له يحتاج الى ان تحضر درسي 6 أشهر على الاقل لتفهم معنى الفهم، فعلا ذاك الوقت كان فكرة جديدة يحتاج الى اصحاب الى امثلة الى انظار طبق مدر هسنين جايين 52 سنة ورا لان يدرس فيها، ومن هنا استدعت علاقة للتلمين بأستاذ التلمين هم هذا محقق الرشد ليه دخل الله ان موضوعا يحتاج الى درس، هذا كلام مصنف درس 6 أشهر وإن كان فيه نوع من المبالغة كان يحتاج إلى البحث في البيان، بينما إن الشيخ في كتبه لم يوفيه حقه من البيان إلا بعض شيء التعاد والتراجح كالركائي وبعض اللقطات المتكررة في غضون كتب الشيخ، ولذا بقي الموضوع متأرجحا في كتب الأصوليين من بعد الشيخ، وإن كان مقصود الأصوليين ومقصود الشيخ أصبح واضحا عند أهل العلم في الأصول المتأرجحة، ولا يسع هذا المختصر شرح هذا الأمر شرحا كافيا، وإنما نكتفي بالإشارة إلى خلاصة ما توصلنا إليه من فهم معنى الحكومة وفهم معنى أخيها الورود قدر الإنسان. فنقول أولا الحكومة، إن الذي نفهمه من مقصود العلماء بالحكومة شنو هو؟ هو هذا معنى الحكومة، أن يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية. طبعا التعاريف عديدة أكو في المجال، بس هذا التعريف اللي المصنف مستخدم، وملاك المصنف هو المعنى اللغوي للحكومة، يعني الحكومة هي الحكم، فلذلك معبر عنه بالسيطرة والقهر، والحكم شأنه السيطرة والقهر، ولذا سميت الحكومة. فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند، لأن كلا السندين صحيح، مثل لا ضرر ولا ضرار كتب عليكم الصيام، ولا من ناحية الحجية لأن كتب عليكم الصيام ظاهرا في الحجية في العموم لا ضررا ظاهرا في العموم، بل هما على ما هما عليه من الحجية بعد التقديم أيضا كلاهما يبقى التقديم، أي أنهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مسؤوليهما حتى يصير تعارض مثلا، فلا يتعارض، وإنما التقديم كما قلنا من ناحية أدائية بحسب لسانهما، يعني روح الشريعة شنو في النتيجة، ولكن لا من جهة التقديم ولا من جهة الورود الآتي معناه، فأين تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو الحكم عليه، وهذا في الحقيقة هو الضابط للحكومة، فلذلك وجد توضيح الفرق بين الحكومة وبين التخصيص من جهة، ثم بين الحكومة وبين الورود من جهة أخرى يتبح معنى الحكومة بعض الوضوح. أما الفرق بينها الحكومة وبين التخصيص فنقول إن التخصيص ليكون تخصيصا لابد ان يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله العام. هذا الفرق الاول. ليش؟ لان اكرم العلماء مع العدد من الاستفاق في بعض المدلول اقول تنافي، ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص اللي هو الشخص، غير أنه لما كان الخاص أظهر من العام عند العقلاء فيجب أن يقدم الخاص على العام لبناء العقلاء على العمل بالخاص، فيستكشف منه أن المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام وإن كان ظاهر النفع العموم والشمول. هذا الفرق الثاني، الفروض الحقيقية لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم وفرض العمل بالخاص عند اهل المحاورة من العقلاء. هذا الفرق. طبعا استهلال في تقديم غير التقديم الخاص على العام نظري كذا، فالنظرية يقول دائما الخاص يقدم بغض النظر عن الظهور لبناء العقل. جماعة من العلماء يقولون لا، مو دائما الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام اذا كان اظهر من العام، اما احيانا يكون العام اظهر من الخاص فيقدم العام على الخاص. وعليه فالتفتيح عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص واخراج الخاص عن عموم العام، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي، ولكن المولى يولي الذات. بعد واضح هذا الحكم. اما الحكومة في بعض مواردها هي تلتخصيص بالنتيجة، لانه تغيير التخصيص الحكومة محتمى التغيير، لكن يزاد في الحكومة التوسع من جهة خروج مدلول احد الدليلين عن مدلول عن عموم مدلول الاخر، ولكن الفرق في كيفية الاخراج. في التخصيص الاخراج حقيقي، في الحكومة الاخراج شنو؟ تعبدي. فإنه بالتخصيص إخراج الحقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شمول ينفي العلماء يرفع، وفي الحكومة إخراج تنزيلي تعبدي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول، بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محمولة يعني حكمه تنزيلا وإدعاء يعني تعبدا، فلذلك يكون الحاكم متفرسا في عقد الوضع يعني الموضوع، او عقد الحمد يعني الحكم الدليل المحكوم، فتوسع وتضيق في الموضوع او في الحكم. ايها المخلص، هذا ليستحش تطبيق شنو، ونستعين على بيان الفرق بالمثال، فنقول لو قال الامر وقيد امره باكرام العلماء، او مرضا اكرم العلماء، بعدين قال لا تكرم الفاسق، فان القول الثاني يكون مخصصا للاول. ليش؟ لأنه ليس مفاده إلا عدم وجود إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم للفاسق، يعني الموضوع واحد. أما لو قال أخي بأمره بأكرم العلماء الفاسق ليس بعالم، هذا الإنسان تخصيص بعد لا، هذا الإنسان فإنه يكون حاكما على الأول، يعني خرج الفاسق موضوعا من العلم، خرجه لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا عن تعبدا بتنزيل، وإلا حقيقة الفاسق عالم هو، ولكن المولى يقول هذا مو عالم، أنا ما أعتبر عالم، لأن شايفين العرف يقول لك فلان عالم، يقول لك أنا ما إذا مراد مو عالم يعني حقيقة مو عالم، لو هذا مو عالم يليق بدرجة العلم إبليس يقول أعلم العلماء هو إبليس، ليس اعلم العلماء بس مع ذلك ليس معالم، ليش؟ حقيقة هو عالم بس ما يعتبره عالم لانه هو اشبه ذلك، بتنزيل الفقه منزلة جهل او علم الفاسق بمنزلة عدم العلم، وهذا تصرف في عقد الوضع في الموضوع، الفاسق جاهلون على تضييق في دائرة الموضوع، فلا يقطع من ضبط العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء والتنزيل. لا من الوضع او تخصص؟ لا لا تخصص، هناك الورود يروي الموضوع يطير اصلا، لا لا ادعاء وتنزيل، تخصص في الحكم، التخصص في الموضوع، الحكومه ايش منهم معا؟ كم الحكومه من الموضوع؟ كلام من التخصيص، كلام من التخصيص والحكومه، التخصيص والحكومه وبالطبع لا يقي له حينئذ حكم العلماء بوجوب الإكرام ونحن الاحترام مثلا، زين هذا مثال بالعرفيات. مثال بالشرعيات شو؟ والمثال هو بالشرعيات قوله عليه السلام لا شك لكثير الشك ونحوه. في البداية في الصلاة يقول لك إذا شككت فرني عن الأفضل بين الثلاثية والرباعية. بعدين دليل آخر يقول لك لا شك لكثير الشك. حتى هذا كثير الشك عندما لا يرتب الأثر على شك فيه مجتمع مو شك شك. بس بالتعبد يقول لك لا تعمل معاملة الشك مثله نفي شك المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس. لأن المأموم إذا شك في ركعاته اطمئنان الإمام عمل الإمام كافي في الفرقية لا يرتب الأثر على شك. الإمام أيضا إذا شك في ركعاته اطمئنان المأموم يكون حجة عليه لا يرتب الأثر على شك. أو في الثلاثية والرباعية فإن هذا ونحوه ونحوه يكون حاكما على أدلة حكم الشك ابن على الأبد. ليش؟ لأن لسان لا شك في كثير الشك إخراج شك كثير الشك وشك المأمون أو شك الإمام عن تعبير في صفة الشك تنزيلا. وإلا الإمام اللي يشك في عدد ركعات حقيقة شاك هو بس لا بس بلا. فمن حقه حينئذ أن لا يقدم أن لا يقال له أحكام الشك من نحو إبطال الصلاة أو البناء على الأكثر أو البناء على الأقل أو غيره. وإنما قلنا الحكومة في بعض مواردها كالتخصيص عن في النتيجة فلأن بعض موارد الحكومة الأخرى عكس التخصيص لأن التخصيص ضيقة أما الحكومة أحيانا توسع لأن الحكومة على قسمين قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع كالأمثلة المتقدمة وقسم بتوسعة الموضوع مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء المتقي أيضا عالم هنا توسع على تضييق المتقي لعله وهو عنه هو عالم بس بالتعبد اعتبر عالم فإن هذا يكون حاكما على الأول وليس فيه إخراج ما به إخراج وإنما به إضافة بل هو تفرق في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء إلى ما يشوي المتقي تنزيلا للتقوى نزلا في العلم فيعطى للمتقي حكم العلماء من وجوب الإسلام مثل أكو في الروايات من حفظ 40 حديثا في آل البيت عليه الصلاة والسلام فشرك فيها سواء عنه وفيه بالتعبد فقط. ومن العالم ثالث العرفيات مثالات الشرعية الطواف ثلاثة الطواف للبيت ثلاثة فإن هذا التنزيل عن تنزيل الطواف منزلة الصلاة يعطي للطواف الأحكام المناسبة للتخصص الصلاة من نحو أحكام الشكور مثلا والطهارة وما أشبه ومثله لحمة الرضاع كلحمة النسب الموسع لموضع أحكام النسب المحرمية بين الرجل والمرأة تنعقد من نسب ابن أخوها مثلا عمته أو خالته أو ما أشبه هي سهلانة بالشنو بالنسب يجي الجليل الآخر يقول الرضاعة عامله معاملة إذا ترد واحد عنده أخت رضاعية لا يجوز له زواجها ليش؟ لأن لحمة الرضاعة كلحمة النسب بس هي في الواقع الأخت الرضاعية هي أخت حقيقة لا بواسطة اللبن صارت أخت فهذا شنو توسع في دائرة الرضاعة هذا مو تعبير هذا يسمى الحكومة الورود. وأما الفرق بين الحكومة وبين الورود فنقول كما قلنا أن الحكومة كالتخصيص في النتيجة ولكن في المقدمات أكو فرق مثل ما بينا الفروق مفصلة كذلك الورود كالتخصص في النتيجة لأن كل من الورود والتخصص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقية ولكن الفرق أن الخروج في التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع كخروج جاهل عن موضوع دليل أكثر من العلماء فيقال أن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا تكوينان لأن الجاهل موضوعا خارج. وأما في الورود فإن الخروج عن الموضوع من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على دليل المسلم بحكم موضوعه مثل الخبر الواحد القام على حرمة الستر يقدم على دليل البهار مثاله دليل الإمارة الخبر الواحد بناء العقلاء الشهرة الوارد على أدلة الأصول العقلية كالبراءة فضح البيان عقاب الأبيان وقاعدة الاحتياط الضرر المحرم وقاعدة التخيير مثلا فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها عدم البيان الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب مع عدم البيان، فالدليل الدال على حجية الإمارة يعتبر الإمارة بيانا تعبدا فيه وفض الله، وبهذا التعبد يرتفع موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان. وهكذا الحال بقاعدتي الاحتياط والتخيير، فإن موضوع الأولى يعني الاحتياط عدم المؤمن من العقاب، ولذلك يجب الاحتياط دفعا لهذا الاحتمال، والإمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة، مثل ما إذا وقعت قطرة دم بين إناءين مشتبهين مثل هذا اللي تسجل وهذا، شو تسوي هنا؟ في البداية الاحتياط يقول لك إذا ارتكبت هذا احتمال العقاب فيه، إذا ارتكبت هذا احتمال العقاب فيه، تمام؟ لهنا قد واضح جهن؟ بعدين أجت بينة عادلة قالت يا روح هذا الذي تنجل يبقى بعد مورد للاحتياط، لأن هذا الذي يطير موضوع الاحتياط، موضوع الاحتياط دفع الضرر المحتمل، إذا تنتكب أحد الإناءين أكو فيه ضرر محتمل خطير ادفعه بحسن. لما قامت البينة قالت هذا هو النجس من دون ذلك بعد احتمال الضرر موجود، لا فقط في هذا المعين. وموضوع الثاني يعني التخيير، الحيرة في الدوران بين المحذورين مثل صلاة الجمعة واجب أو حرام، والإمارة بمقتضى دليل حجيتها مرجحة لأحد الثلاثين فترتفع الحيرة. وبهذا البيان لمعنى الورود يتضح الفرق بين الورود وبين الحكومة، فإن ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحد الدليلين واسعا لموضوع الآخر حقيقة لكن بعناية هذا الورود، فيكون الأول واردا على الثاني. أما الحكومة فإنها لا توجد خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول محكوم وجدانا وعلى وجه حقيقة، بل الخروج فيهما إنما يكون حكميا وتنزيليا وبعناية الحدود المتعبد به اعتبارا عبارة شرعية. فإذا عندنا تقصير، عندنا تقصص، عندنا حكومة، عندنا عدوية. إذا ما كان عددنا الأربعة ما عشان نسوي نقول تعارض، وأحكام التعارض إن شاء الله بالدرس القادم. وصلى الله تعالى محمد وعلى آله وصحبه.